بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات المنار الإسلامية يسرها أن تقدم لكم هذا الإصدار. الفقير الصابر والغني الشاكر. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. الفقير الصابر والغني الشاكر. خل المكارم لا تسعى لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسب. الفقير الصابر والغني الشاكر. لا يفضل الغني لغناه ولا الفقير لفقره. إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى به. طائفة الأغنياء. عثمان بن عفان الذي جهز جيش العسرة من جيبه. رجل واحد يجهز جيشا كاملا. ما على عثمان ما فعل بعد اليوم. عبد الرحمن بن عوف ذاك المبارك الذي إذا تاجر في التراب ربح. أغنياء. وكان التراب يتحول في يديه إلى مثل الذهب. أغنياء. وما مات عبد الرحمن إلا وكان عنده من الذهب ما يقطع بالفؤوس. أغنياء. لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه راضية نفسه به لا يساوي حفنة شعير يتصدق بها عبد الرحمن بن عوف. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. الفقير الصابر والغني الشاكر. والفقراء. طائفة الفقراء. كان على رأسهم عيسى عليه السلام. فقراء. ويحيى بن زكريا. فقراء. وسلمان. أما نبينا صلى الله عليه وآله وسلم نال إحسان الأغنياء وصبر الفقراء. اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. الفقير الصابر والغني الشاكر. أنا الفقير إلى رب البرية. أنا الفقير في مجموع حالاتي. أنا الفقير إلى رب البريات. أنا الفقير في مجموع حالاتي. أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي. والخير إن جاءنا من عنده ياتي. والخير إن جاءنا من عنده ياتي. الفقير الصابر والغني الشاكر. لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني. والآن مع فضيلة الشيخ. الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. ونحن أيها الإخوة سنقف على ثلاثة فوائد من هذه الآية الكريمة. أما الفائدة الأولى فهذا حمد غني شاكر،